حدرت بمحادير وانذبت غاب ضحكتي وانشراحي يا كافر الرزق البشر ما اشبع الطير تكفى انا طالبك يا طلق سراحي حبه بقلبي مثل دق المسامير مقوى على جرحه وجرحي مباحي جرحه وجرحي مباحي تعبت من كثر العنا والمشاوير مليت من حظ اللي قام طاحي تعبت من كثر العنا مليت من حظ اللي قام طاحي.